نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لقد أنعم الله تعالى علينا بالعيد الذي هو خير لنا في ديننا ودنيانا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فعيد الفطر هو فرحة للمسلمين على فطرهم وختام خير لشهرهم به يفرحون، ولإكمال صيام شهرهم يؤجرون. ففي يومه إلى الصلاة زكاة الفطر والتكبير والتهليل، ثم صلاة العيد، وهكذا تستمر رحل العبادة لا يحول بينك وبينها إلا الموت. فأبواب الخيرات كثيرة ميسرة، وطرق البر ممهدة واسعة، فليستكثر المسلم من أنواع الطاعات لحياته الأبدية بقدر ما يوفقه الله تعالى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن العيد من شعائر الإسلام العظيمة الظاهرة، وأولى معاني العيد في الإسلام توحيد الله تعالى بإفراد الله عز وجل بالعبادة. فالتوحيد هو حق الله عليك وعهد الله الذي أخذه على بني آدم، وقد أكد الله في القرآن العظيم ذلك وعظم شأن التوحيد. فمن وفى بحق الله تعالى وفى الله له بوعده تفضلا منه سبحانه. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والتوحيد أول الأمر وآخره، واحذر من نواقض التوحيد ومنغصاته، فلا نذبح إلا لله، ولا نسجد إلا لله، ولا نحلف إلا بالله، ولا ندعو ونرجو إلا الله. نجتنب الشرك بجميع أنواعه، والسحر والكهانة ومظاهرهما، ونحذر من التطير والتشاؤم والتمائم والذهاب للعرافين والكهان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اعلموا أن الله تعالى لا يقبل منكم عملا إلا ما كان خالصا لله متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالبدعة مردودة على صاحبها، والشرك مخرج صاحبه من الملة. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. احذروا البدع والمحدثات، وجانبوا أهل الأهواء والخرافات، فقد كثرت في هذه الأزمان الفرق الضالة والمناهج المنحرفة. فتمسكوا بسنة نبيكم واتبعوا سبيل سلفكم الصالح تكونوا من الناجين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن سبيل النهوض بالأمة الإسلامية وسبب العزة هو بالرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن أعظم أسباب القوة هو الاجتماع وعدم الافتراق، فالاجتماع لا يكون إلا بالالتفاف حول ولاة أمور المسلمين، والأمر بطاعتهم في المعروف، والنهي عن معصيتهم في غير معصية الله، وحث القلوب على الاجتماع عليها، والحث على اجتماع القلوب عليهم والدعوة إلى عدم نزع اليد من الطاعة، فإن الخروج عليهم بجميع صور الخروج كالتكلم عليهم في المنابر والمحافل والدعوة إلى الخروج بالمظاهرات والاعتصامات، كل ذلك ليس من طرق الإسلام والمسلمين، إنما هي دعوات خارجية غربية ليزرع الشقاق والنزاع في المسلمين وبلادهم. ومن تدبر الواقع علم يقينا أنها لا خير فيها إلا زرع الأحقاد ونشر الفوضى والفساد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن فتنة الخوارج لا زالت مستمرة، ومسلسل أفعالهم الضالة الإجرامية يظهر بين الحين والآخر، لذلك قد حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، ووصفهم بأوصاف واضحة جلية، منها تكفير المسلمين واستحلال دمائهم، ومنها قتلهم لأهل الإسلام وتركهم لأهل الأوثان، ومنها أن الغالب عليهم صغر السن وغلبة الجهل وضعف العقول مع اجتهادهم في العبادة في الظاهر من قراءة للقرآن وصلاة، ذاك الذي لا يجاوز تراقيهم ولا يصل إلى قلوبهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار يوم القيامة، يقول فيهم عليه الصلاة والسلام: سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لا يشك عاقل عرف الدين الإسلامي وسماحته خبث الخوارج وخطورة مذهبهم، وها هي الوقائع والأفعال الدنيئة تشهد بخبث مذهبهم وعمق ضلالهم. فالمؤمنون في رمضان ومواسم الطاعات يرجون الرحمات من رب السماوات، وهم يفجرون في بلاد التوحيد، بل في حرم الله تعالى مكة بيت الله الحرام، الناس تشد الرحال للعمرة وكسب الأجور، وهم يشدون حزام الغدر والخيانة لسفك الدماء وإزهاق الأرواح البريئة. يقول المولى سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا تعجب، لا تعجب عبد الله من أفعال المجرمين الخوارج، فأجدادهم على مذهبهم انتهكوا حرمة المدينة وحاصروا عثمان في داره حتى قتلوه شهيدا، واجتمع ثلاثة منهم في 17 من رمضان في مكة يخططون لقتل خلفاء المسلمين علي ومعاوية وعمر بن العاص، فنجح منهم عبد الرحمن بن ملجم في قتل علي وأخطأ الآخران. هكذا هم يتنقلون في الضلال ويحسبون أنهم على هدى وهم مارقون من الدين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إنه وإن انقضى صوم رمضان كل امرئ بما قدم فيه من خير فإن الصوم لم ينقضي، بل يسن لنا بعد رمضان صيام 6 أيام من شوال، فبادروا أولا إلى قضاء ما عليكم من الصيام، ثم أكملوا ذلك 6 أيام من شوال، وليس منه صيام اليوم، فإن صيام يوم العيد لا يجوز. عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر. رواه مسلم. وكذلك قيام الليل باق ولا ينتهي بانتهاء رمضان، لكن قصد الجماعة له لا يكون إلا في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. حياة المسلم كلها عبادة إلى مماته، وهو يتقلب بين مواسم الطاعات وأوقات العبادات، فرب رمضان هو رب شوال، ورب بقية الشهور، فالخاسر هو من عبد الله في رمضان، فإذا ذهب رمضان ترك الطاعة وترك الصلاة وترك المسجد وترك الصيام. نسأل الله لنا ولكم العافية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا نساء المسلمين، اتقين الله تعالى في واجباتكن، أحسن إلى أولادكن بالتربية الإسلامية النافعة، واجتهدن في إعداد الأولاد إعدادا سليما ناجحا، وأحسن إلى الأزواج بالعشرة الطيبة، وبحفظ الزوج في عرضه وماله وبيته، ورعاية حقوق أقاربه وضيفه وجيرانه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت الجنة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اشكروا الله واحمدوه على نعمه الظاهرة والباطنة، اشكروه على نعمة الإسلام، واحمدوه واشكروه على نعمة الأمن والإيمان، وتيسر الأرزاق والمنافع والمرافق، والتمتع بالطيبات التي لا تحصى، وشكر الله على ذلك بطاعة الله ودوامها واجتناب معصيته وملازمة التوبة واستغلال هذه النعم في مرضات الله تعالى. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا، اللهم اجعل أعيادنا كلها أعياد خير وأمان وإيمان، اللهم احفظ بلادنا وولاة أمورنا من كل سوء، ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. عباد الله، كان السلف يهنئون بعضهم بعضا بالعيد، ومن هنا أقول للجميع: تقبل الله منا ومنكم، وأعاده علينا وعليكم باليمن والبركات والخيرات والمسرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.